قوله جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في رواية بهز بن أسد ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بعض الطرق. قال المحلف لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمع، انتهى. ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه، لكن ليس فيه أنه كان في عقلها شيء. قوله فقال والله إنكم لا أحب الناس إليه، زاد في رواية بهز مرتين. وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بن ثلاث مرات. وفي الحديث من قبل يعني الأنصار، نعم نعم، وقد تقدم في فضائل يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل منهم من الخير العظيم والإيواء والنصر رضي الله عنهم، إنكم لا أحب الناس إلي، قال مرتين ثم لا رجعتها قالها ثلاثة. الله الأنصار شعار والناس دثار. نعم نعم نعم نعم. وقد تقدم في فضائل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل منهم من الخير العظيم والإيواء والنصر، إنكم لا أحب الناس إلي، وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر، وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العموم، من حيث العموم، وأما من حيث الأفراد فحب الناس إليه الصديق رضي الله عنه، وهي النساء زوجته عائشة بنت الصديق، لكن من حيث العموم الأنصار أحب الناس إليه، يعني أحب القبائل وأحب الناس إليه من المؤمنين. وفيه سعة حلمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. وهكذا ينبغي للمسؤول الإمام والأمير والقاضي والمفتي والمسؤول ينبغي له يتحمل يتصبر لقضاء حاجة الناس، ويتواضع المسكين المرأة المسكينة والشيخ الكبير وصاحب الحاجة إذا حب أن يخلو به قليلا ليسمعه شيء لا يسمعه الناس، كل هذا من سنته عليه الصلاة والسلام ومن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح بالدين عند أمر الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم نعم نعم. لا بد عنها من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال مخنث لأخي أم سلمة عبد الله لأبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تخبر بأربع وتخبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. وذلك لأن الرجل ظهر أنه عنده شيء من معرفة أحوال النساء ويواثق في نكاحهن، فصار ليس من المخنثين الذين يعتبرون من غير أولي الإربة، صارت له عناية وله شيء يتعلق بالنساء وتفصيل من يحسن تزوجها ونحو ذلك، فخيف من دخولها ان يكون هناك فتنه شر. فالحاصل ان غير الاربه هم الذين ليس لهم قرب في الزوج النكاح والنساء ليس لهم حاجه وليسوا من هذا الشيء، وانما شانهم شان النساء في أمورهن، فإذا ظهر منهم ما يدل على شيء من المنون للرجال إلا النساء وشهوة الرجال للنساء ونحو ذلك فإنه يمنع من اشتراطه بالنساء. معنى أن تقول بعض ضعف المؤتمن يعني عكا عكا بطيحة لا عكا يعني سمن، وأن إذا أقبلت بأربع من جانبيها وإذا أدبرت الوقت بزمان صار أربع وأربع من هنا ومن هنا من الجانبين من تجمع وتصفط لحومها شحمها شهر الشهر هذا ما عليه كم نعم باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برجاله وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسهم، فانظروا قدر الجارية الحديثة السن الحديثة على الله. تشبه بالنساء، تكسر تشبه بالنساء، تخلق التثني والتكسر لأنه يتشبه بالنساء في خلقتك. نعم نعم. باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا طلحة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ولعب الحبشة نفسي كان مما يتعلق من التدرب على الحرب والجهاد، فيلعبون بحرابهم وفروسهم، فهذا اللعب ليس من اللعب الذي يخرج عن المسجد بل هو من امور العبادات، فلهذا جاز في المسجد لما فيه من التدرب على شيء ينفع المسلمين، بخلاف اللعب الخالي من هذه الاشياء فان المساجد ليس محلا لهذا. نعم. شيخ التشارع والله أنا ليس محل لذلك. نعم. لا ليس محل المسجد والله ليس محل له، قد يقع منه واحد منهم شيء صار قد يقع أيضا عشان يضر المسجد. نعم. باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا فرط بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة من جزمعة ليلة فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخطين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعصا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. أمن باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم نعم فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكم أن تخرجن لحوائجكن. وهذا فيه أن الوحي قد يكون خفيفا ولا يتغير شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي إليه والعرق في يده لم يدخل بيده عليه الصلاة والسلام، جاء الوحي خفيفا بالإذن له. نعم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ثقته في نفس الأمر لكنه يتفاوت. نعم. الأول كان قبل ذلك كان عبد الرحمن نعم خروج النساء قبل هذا كانت النساء تخرج يعني نعم هذا على الأصل ثم أويد من جهة الله جل وعلا، ولعل هذا كان بعد قوله وقرن في بيوتكم، لعل هذا بعد الأحزاب فأشكل على الناس ولو قرن، فبين الله عز وجل أن المقصود خروج المرأة لزوم. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا عن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء بالرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء حمي من الرضاع فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعني المرأة ولن أرضع الرجل. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولن أرضعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة ظنك أن يتعلق بالرضاعة وأن رضاعها يكون يتعلق بإخوتها وأخواتها بنيات الأخوال يعني. غير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كالنسب كما أنه يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل أيضا فهو يتعلق بالمرأة ويتعلق بالفحل فأخو المرأة خال وأخو الرجل عم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم قالت عائشة يحرم من الرضاعة بما يحرم من الولادة. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. هذا رابع عندك نصب على هؤلاء فتنعتها. نعم فاسرية. نعم باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. نعم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها. والله اعلم ان الحكمه انه قد يفتن بها سواء وصل نقلت الصفات وعنيت بالصفات كلها انه قد يترتب على ذلك الفتنه بها تطلب الاتصال بها فينبغي في مثل هذا الاكرام هذا الشيء وعدم الوصف الكامل كان ولا بد فليكن شيئا يسير يعني. ولهذا قال حتى كان له ينظر اليها استرى الشارع على الباب. قوله باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها اذا استعمل لفظ الحديث بالترجمة لغير زيادة. وذكر الحديث من وجهين منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود والاحمد حدثني شقيق عن عبد الله وهو بن مسعود وشقيق هو ابو وائل. قوله لا تباشر المرأة لا للنسائي في روايته في الثوب الواحد. قوله فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها قال الطالسي هذا اصل لمالك في سد الذرائع فان الحكمه في هذا النهي خشيه ان يعجب الزوج الوصف المذكور فيطي ذلك الى تطليق الواصفه او الاختتام بالموصوفه. ووقع في روايه النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغ لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلغ لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يصل الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تصل المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل وكذا الرجل الى عرض المراه والمراه الى عرض الرجل حرام بالاجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل الى عرض الرجل والمراه الى عرض المراه على ذلك بطريق الاولى. ويستثنى الزوجان فلكل منهم النظر الى عرض صاحبه الا ان تستوت اختلافا والاصح الجواب لكن يكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومن الجوار حيث لا شهوة. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة. ويستر المصافحة ويحرم الأمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق. قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه ان يصون نظره ويده وغيرهما عن عوره غيره وان يصون عورته عن بصر غيره. ويجب الانكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الانكار بظن عدم القبول الا ان خاف على نفسه او غيره فتنه. وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهاره. نعم قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تجد كل امرأة غلام يقاتل في سبيل الله. قال قال الله ان شاء الله قال قال سليمان بن داود عليه السلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول قال قال سليمان بن داود عليه السلام لاطوفن الليله بمائه امراه تجد كل امراه غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فاطاف بهن ولم تلد منهن الا امراه نصف انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحدث وكان ارجى لحاجته. هذا يدل على توسع شريعة التوراة في النساء وأن شريعة التوراة كان فيها سعة كثيرة في إباحة النساء حتى قال سليمان ما قال ودل على عنده هذا العدد الكثير من الزوجات. هكذا جاء في قصة داود ويدل على هذا المعنى أيضا ويدل على أن شريعة التوراة كانت أوسع لمسألة النساء. ثم قصر الله ذلك في شريعة محمد على أربع لا يجب الزعب أكثر من أربع. ومع هذا تجد الآن اليهود والنصارى يشنعون على المسلمين في الأربع ويلبسون عليهم في التحريم من الأربع وتقبيح الأربع حسدا وبغيا وتلبيسا على المسلمين مع أن في شريعة التوراة ما هو أكثر من هذا بكثير التي هي كانت شريعة بني إسرائيل. نعم الله المستعان. في هذا حتى على المشيئة والإنسان لا يجزم بالشيء الذي لا يدري في المستقبل. فإذا قال لا أفعلن كذا لا أفعلن كذا يقول إن شاء الله فإن هذا عون له على إدراك حاجته كما قال سبحانه لا تقول لشيء لا يفعلن كذا إلا إن شاء الله. فينبغي له في مثل هذا أن يستثني في حاجاته المستقبلة. ولهذا قال لو قال إن شاء الله لم يحدث كان أرجى لحاجته لو الآخر دركا لحاجته. والله أراه الحضرة لم تحمل إلا واحد نصف إنسان. وفي هذا قوة سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الله قد أعطاه قوة عظيمة حتى استطاع يطوف على مئة امرأة بل الآخر تسعين امرأة. نعم الله أكبر. نعم سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة كان ملكا وكان نبيا كريما ورسولا عليه الصلاة والسلام وأبو داود كذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن سليمان كان أوسع ملكا فوسع الله عليه الملك حتى ملك الدنيا جميعا. نعم الله المستعان. نعم الله نعم أول الحديث ما رفعه ما رفعه ما رفعه الشارع عليه لا حدث روايات الحديث. نعم وهو عين النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يشط هنا فلم يرفع ورفع في موضع اخر في الشارع. ما كرر ما كرر كرر ولا ما كرر حديث نعم نعم. قوله باب قول الرجل الاعظم ان الليله على نسائه تقدم في كتاب الطهاره باب من دار على نسائه في غسل واحد وهو قليل من معنى هذه الترجمه. والحكم في الشريعه المحمديه ان ذلك لا يجوز للزوجات الا ان ابتدا الرجل القسمه بان تزوج دفعه واحده او يخدم من سفر وكذا يجوز اذا اذن له ورضي بذلك. وهكذا إذا عجل وهكذا إذا عجل في ذلك نعم خص وقتا نعم. كيف ابتدأ هذا تغييبه النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه غسل واحد أو صلى الله عليه وسلم يعني أغدى عليهن جميعا في الأوضاع وطاف بهن جميعا في وقت معين هذا المقصود. هذا تقييد لواسع أو تقييد لواسع نعم نعم نعم يا سمع الملك نعم كان ملكا ملك الحسنات والسيئات أو كان ملك الإنسان مع ملكان ولا يكتب الحسنات ولا يكتب السيئات نعم كان الملك القرين يعني ملك القرين نعم كان ملك الله في ذلك الحال نعم على كلام الحافظ لكن هو الله ليس في ظاهر هذا قوله حدثنا محمود هو ابن غيلان قد رواه عن الرزاق شيخه هو عبد بن حميد عند مسلم وعباس الحنبلي عند النسائي فقال 90 امراه وتقدم في ترجمه سليمان بن داود عليه السلام من احاديث الانبياء بيان الاختلاف في ذلك المستوفى وكيفيه الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث. قال المفتي قوله في هذه الرواية لم يحدث أي لم يتخلف مراده لأن الحس لا يكون إلا عن يمين. قال ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك. قلت أو نزل التأكيد المستفاد أو نزل التأكيد المستفاد من قوله لا أقول فإن منزلة اليمين واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير. وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنزول إن شاء الله تعالى. قال ابن زفعة يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحدث يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين. بس إن كان اختفى ما تقدم به يعني الأنبياء نعم نعم والله أنا من الشافعية من فقهاء الشافعية كان عندك في العين حاضر العين حاضر نعم شيخ الله اما روح العباس استثنى لمده سنه او شهر الله اعلم وحفظكم الله نعم. ظاهر هذه الترجمه كما خرجها البخاري جواز تكلم الانسان عن نية الجنة امام الناس الظاهر الجواز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحابة النبي أخبرهم ما دروا لعلهم حكوا لبيان الجواز الذي يشفع له بهذا بيان الجواز نعم بأن في الحالة يجوز نعم نعم نعم الإخبار عن مثل هذا نعم ولكن التقييد نعم أقول التقييد ما في تقييد الحديث لا التقييد اللي قال حافظ يعني ما هو وجه نعم نعم نعم هذا سبق الحديث مرفوع يعني ما اعتبر صحيح ظاهر انه سبق مرفوع نعم لكن اللي بياخذ 90 هذا بياخذ 100 وتقدم في بياخذ 90 وهذا اللي في العمده 90 امراه هذا الحديث ذكر في العمده 90 ولكن هذه هي اقل مثل الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احتضار هذا في اخر مثل الحديث اولا ابي هريره لم يرفع لكن في اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله هذا احتضار هو رفع في اخر الحديث نعم هذا يبين ان ابا هريره رفع في الاخر نعم في اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحدث كان ارجع لحاله نعم هذا يبين ان اصلا مرفوع لكن ما بدا بالرفع نعم باب لا يفرق اهله ليلا اذا اطال غيبه مخافه ان يطولهم او يلتبس عثراتهم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن بكار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طوطا. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. معلوم ما في هذا من الخطر، هذا من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والبعد عن تتبع العذرات والريب. ولهذا نهى النبي عن طرقه ليلا لئلا يرى ما يسوءه. الان ظروف السفر يا شيخ قد تحكم في هذه الايام، ظروف السفر قد تتحكم فيه. يبلغهم اذا بلغهم انتهى المشكله. يبلغهم انه سيقضى بالليل والحمد لله. نعم. باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن سفيان عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه، فلما قتلنا تعجلت على بعير فطول، فلحقني راكب من خلفي فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاعجله، قلت إني حديث عهد بعرس. قال فذكرا تزوجت أم طيبا؟ قلت بل طيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث كيف الكيف يا جابر يعني الولد. حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستعد المغيبه وتنتشط الشعثه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. وهذا يبين انك اذا علموا جاز الدخول ليلا مما تقدم، اذا علموا سال المحذور اذا دخلوا جاء ليلا نهارا ونزل قرب البلد ثم دخلوا ليلا فلا باس. نعم، لان المقصود حصل وهو العلم. نعم. باب تستحد المغيبه وتنتشط الشعثه. حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا حسين اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، فلما قتلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير في قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنفس بعيري بعنبه كانت معه، فشار بعيري كاحسن ما ان تراني من الابل، فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس. قال اتزوج؟ قلت نعم. قال ابكر من طيبا؟ قال قلت بل طيبا. قال فهلا ابكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال انزلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لكي تنتشط الشعثه وتستحد المغيبه. تقدم جاء في الروايات الاخرى انه بين اسباب اخذ الثيب، ان والده خلف بنات فكره ان ياخذ مثلهن، واحب ان ياخذ امراه قد جربت تقوم عليهن وتنفيطهن وتعتني بهن، فقال احسنت. ويبين ان نكاح البكر اولى الا اذا كان هناك اسباب تقوم نكاح الثيب. نعم. قال كلام كيس الكيس. قوله تابعه عبد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، عبيد الله هو ابن عمر العمري وعرض هو ابن كيسان. قوله كيس الكيس. والمتابع في الحقيقة هو وهب، لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عروة. نعم، قد روى محمد بن إسحاق عروة بكيسان هذا الحديث مطولا وفيه مقصود الباب، لكن برفض الآخرة كما سأبينه. ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البلوع في أثناء حديث أوله. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبقى في جملي، فذكر الحديث في قصة الجمل بطولها، وفيه قصة تزويج جابر وقوله أفلا جارية تلاحظها وتلاحظه، وفيه أما عندك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، وقوله فالكيس بالفتح فيهما على الإغراق، وقيل على التحديد من ترك الجماع. قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر، وقد يكون الكيس بمعنى الجد وحسن التأني. وقال ابن الأعرابي الكيس العبد، كأنه جعل طلب الولد عقلا. وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الجماع، وكأنه حق على الجماع. قلت جدل الرحبان في صحيحه بعد تفريد هذا الحديث بأن الكيس الجماع، وتوجيهه على ما ذكر، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق وإذا قمت فاعمل عملا كيسا. وفيه قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا، قالت سمع وطاعة فدونك. قال فزدت معها حتى أصبح. رجل مخزنة في صحيحه. قال عياض فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل وهو صحيح. قال صاحب الأفعال كاف الرجل في عمله حلق، وكاف الولد ولد كيسا. وقال الكسائي كاف الرجل ولد له ولد كيس انتهى. وأصل الكيس العبد كما ذكر الخطابي، لكنه بمجرده ليس المراد هنا. والشاهد لكون الكيس يراد به العبد قول الشاعر، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فإن كيسا وإن حمقا. فقابله بالحمق وهو ضد العبد. ومنه حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها. وأما حديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فالمراد به الفتنة. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. في الأول ما قرأت قوله باب ما ينهى من دخول المستشفين من النساء على المرأة، أي بغير إذن زوجها، وحيث تكون مسافرة مثلا. قوله حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة في رواية سفيان عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة. قال أكثر أصحاب هشام بن عروة وهو المحفوظ. وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها. وخالف محمد بن سلمة عن هشام فقال على أبيه عن عبد بن أبي سلمة. قال معمر عن هشام بن عروة على أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه معمر أيضا عن الزهري عن عروة، وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدا أخرج النسائي. ورواية معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها أو في البيت أي التي هي فيه. قوله مخلف تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هي، وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج بغير إسناد. وذكر ابن حبيب في الواضحة عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك إن سفيان ابن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخلف هي وليس في كتابك هي، فقال صدق هو كذلك. وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن حسين بن علي قال كان مخلف يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هي. وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هي كان يدخل الحديث. وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هيتا في كلمتين تكلم بهما من امر النساء. قال يا عبد الرحمن بن ابي بكر اذا افتتحتم الطائف غدا فعليك بابنه غيلان. فذكر نحو حديث الباب وزاد اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء. وروى ابي شجدة والدورقي وأبو يعلى والرزاق كان متعمد بالتشبه. كان صح هذه الرواية. وروى ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والرزاق من طريق عامر بن كعب بن أبي وقاص عن أبي أن اسم المخنث بيت أيضا لكن ذكر فيه قصة أخرى. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث فيها في حديث الباب ماتع وهو بمثنات وقيل بنون. فروي عن محمد بن إبراهيم السيدي قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف مولى لخالته فاطمة بنت عمرو بن عائشة مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبطن بشيء من أمر النساء مما يبطن له الرجال ولا أن له أربة في ذلك. سمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد استتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بابية بنت غيلان بن سلمة فإنها تخبر بأربع وتجر بثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منه ولا أرى هذا الخبيث يفتن لما أسمع. ثم قال لنسائه لا تشكلن هذا عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أبو موسى المديني في كون ما أفعل لقبه أو بالعكس أو أنهم اثنان كلابة. وجزم الواقدي بالتعجب فإنه قال كان هيث مولى عبد الله بن أبي أمية وكان ماتع مولى فاسدة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه ما معه إلى الحمى. وذكر الباوردي في الصحابة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص أن عائشة رضي الله عنها قالت لمخنث كان بالمدينة يقال أن بفتح الهمزة وتشديد النون ألا تدلنا على امرأة تخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر تخطبها ألا تدلنا على امرأة تخطبها على نخطبها نعم هم اللي يخطبون حبك تاء ألا تدلنا على امرأة تخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر قال بلى. فوصف امرأة أن تقدر بأربع وتقدر بثمان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أنه اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليحكم بها منزله. الراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هي ولا يمتنع أن يتوارد في الوصف المذكور. وقد تقدم في غزوة الطائف ضبط هي ووقع في أول رواية الزهري عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان يدخل على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم مخنث كانوا يعدونه من غير أولي الإربة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو يلعب امرأة للحديث. وعرف من حديث الباب تسمية المرأة وأنها أم سلمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تستعد المغيبة وتنتشط الشعيرة. حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشيم قال سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قبلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير لي قفوه فلحقني راكب من خلفي فنفس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما ترى من الإبل فالتركت بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حبيب أهل برس قال تزوجت قلت نعم قال أبكر زيبا قال قلت من زيبا قال فألا ذكرت لاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا لأبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلنا وسبق هذا الحديث وسبق رواه المؤلف وعلى عادته يترجم على كل فقره وكل جمله لينتبه القارئ ويستفيد من معنى الحديث فان هذه التراجم بمثابه الشرح كل جمله او كل كلمه لها اهميه يترجم عليها ويحيي الحديث اما مختصرا واما مطولا واما باسناد اخر لينتبه القارئ ويستفيد من هذه الكلمات العظيمه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان المقصود من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الطرق ليلا الا يهدم على اهله وهم غارون بل يكون هناك عندهم خبر ولهذا لما قدموا نهارا قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا خيفا تجد الشحذه وتستعد المغيبه علم بذلك ان النهي عن الطرق ليلا لئلا يفجعهم ويقدم عليهم على غره فتكون المراه على غير حال حسنه وربما ازدراها وربما هو الى طلاقها وربما وجد منها شيئا فيسره وذكر الاستحداد المغيبه والنشر الشعيفه كالمثال لتهيئ المراه انتباهها لقدوم زوجها والاستحداد واخذ الهانه بالحليب والحلق والانتفاض معروف باصلاح الشعر بما جرت الحاجه من الاصلاح فالمقصود من هذا كله ان تستعد له وان تكون على هاله حسنه حتى لا يجتريها وحتى لا يجرى منها وحتى لا يتشوش منها وان تجدها على حال اقبح يتخونهم قد يكون عندهم شيء من التساهل فالسنه للمؤمن ان لا يتخون اهله وان يحرص على ان ياتيهم وهم على حال حسنه وان لا يفجاهم بمجيء اليهم فيرى شيئا ما يعجبه. نعم. ثم ايضا في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم داعب جابر وقال له اولا تواضع الصحون حيث حرك البعيره ونحس البعيره حتى يتحرك حتى يتقدم وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو امام المسلمين فلم يقل ان هذا لا يليق مني ان حرك البعيره واحد من الرعيه او اسوق عليه ثم يقول له سويسا قال نعم ثم قال بكرام طيبا ثم قال هلا بكرام تلاعبها وتلاعبك كل هذا شيء فيه ايناس ومداعبه وتواضع منه عليه الصلاه والسلام هكذا ينبغي للكبار والرؤساء والاعيان مع اصحابهم ومع اخوانهم ان يكونوا متواضعين مؤانسين متحدثين بالحديث الذي يشرح الصدور ويؤنس الاخ والصاحب. نعم. باب ما لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله لم يغروا على عورات النساء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن ابي حازم قال اقترحت الناس بعيش جويه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فسالوا سهل بن سعد الساعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه فقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمع وجهه وعلي يأتي بالماء على فرسه فأغل حصير فحرق فحشي به جرحه. نعم. قد يدل على أن الحصير شعب النخل حرق وجوضع على الجرح إلى ترى رماده يوقف الدم ولهذا استغلوا هذا لما غسلوا غسلوا فلم يقف الدم خلت الحصير فاضله تحرقته ثم سدد جاءت رمادا وعلى محفوظ الجرح حتى يبس وقف. وهذا جرحه الذي اصاب اليوم واحد عليه الصلاه والسلام فانه جرحت رجلتاه جرحت بيضا على راسه وجرحت شفته انما صلى عليه وسلم. نعم. باب الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الله سبع الترجمة يعني الله والله أعلم جاءت ما وقع منه ملامسة كون حاجة كون فاطمة كون نساء كون لأهلهم كون أما فتوات الحد وسوقهن وفاطمة جاءت صب الماء علي وسهل وأشباه كان هذا قبل الحجاب. نعم. يكون هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الحجاب ثم جاء الحجاب فنوي عنها. نعم. كان المرأة تبدي قدميها ويديها ووجهها ثم قال عمر ما قالت العجين جاءت ثم جاءت في الحجاب في صورة الأحزاب. نعم. بعد أحد سنتين تقريبا. يعني السهل مشاهد هذا. نعم. يعني السهل مشاهد هذا من خاطر. مشاهد هذا. نعم. حدثنا حجر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ساله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد اوحى او بكر. باب ما لا تبدين زينتهن الا لبعولتهن إلى قوله لم يغروا على عورات النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اقتنعت الناس بعيش جوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمع وجهي وعلي يأتي بالماء على فرسه فأغل حصير فحرق فحشي به جرحه. نعم. هذا يدل على أن الحصير شعب النخل حرق وجوضع على الجرح إلا ترى رماده يوقف الدم ولهذا استعملوا هذا لما غسلوا غسلوا فلم يقف الدم خلت الحصير فاضلة فحرقته ثم سدد جعلت رماده على محفوظ الجرح حتى يبس وقف. وهذا جرحه الذي أصاب اليوم واحد عليه الصلاة والسلام فإنه جرحت وجنتاه جرحت بيضة على رأسه وجرحت شفته إنه صلى الله عليه وسلم. باب الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ترجمة يعني الله والله أعلم جاءت ما وقع منه ملامسة كون حاجة كون فاطمة كون نساء كون لأهلهم كون أما فتراح مرحلة وسوقهن وفاطمة جاءت صب الماء علي وسهل وأشباههم كان هذا قبل الحجاب. نعم. يكون هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الحجاب ثم جاء الحجاب فنوي عنها. نعم. كان المرأة تبدي قدميها ويديها ووجهها ثم قال عمر ما قالت العجوز شاهد ثم جاءت في الحجاب في صورة الأحزاب. نعم. بعد أحد سنتين تقريبا. يعني السهل مشاهد هذا. نعم. يعني السهل مشاهد هذا من خاطر. مشاهد هذا. نعم. حدثنا حجر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ساله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد اوحى او فطرا قال نعم ولولا مكاني منهما شهدت يعني من صغره قال خرج رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. ثم أتى النساء فأمرهن وأكثرهن وأمرهن بالصدقة. فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال. ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا اذان ولا اقامه الى وقتها بعد ارتفاع الشمس. دخل في الصلاه عليه الصلاه والسلام ثم خطب الناس. وفيه يعني من فوائد خمر الصبيان كان ابن عباس مراهقه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بعض النساء تذكرهن اذا لم يكن يسمعنا خطوه الامام او لمهمه اخرى يراها ولي الامر في بعضهن صوره خاصه. وفيه صدقاتهن وان ذلك لا يشترط فيه اذن الزوج. اما حديث ليس المرض عطيه الا باذن زوجها هو من اخراج عمر بن سعيد وشاهد مخالف الاحاديث الصحيحه الا ان يحمل على العطيه من ماله هو لكن في روايه اخرى من مالها. الحاصل ان هذا القول هذا الحديث شاهد مخالف الاحاديث الصحيحه وعمر ثقه لا باس به حديثه حسنه اذا لم يخالف الناس اذا لم يشد. ودلت الادله الصحيحه كثيره على ان المراه لا مانع ان تصدق بغير اذن زوجها لها ان تعطي اقاربها لها ان تصدق على الفقراء من مالها ما إن كان لها مال ورثته أو من صداقها اللي أعطاها الزوج أو من أي مال لها من عرض أو عقلية أو غير ذلك لها أن تصدق وليس لها يتحجر عليها. اللهم إلا أن تكون سفيها غير رشيدة هذا محل الحجر عليها. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الصدقات من الحلي والأقراض ولم يقل هل استأذنتن أزواجهن. وكان لك في الصحيح من حديث ميمونة أن قال رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانا جارية لها. قال أنا إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لماذا لم تستأذني. وظاهر الحديث أنها لم تخبره إلا بعد العتق. ووقعت هذا كثيرة كلها تدل على أن المرأة حرة في مالها إذا كانت رشيدة توصي او توقف او تعتق او تصدق او تعطي اقاربها او غيرها. نعم احسن الله اليك. حتى وان كان الزوج محتاج ولو كان محتاج لا يشرع لها ان تحسن اليه ومن حق الناس بمثل هذا احسانها لكن لا يجوز المراه. نعم. باب قول الرجل لصاحبه الا اسكن الليله وطال الرجل ابنته في الخاصره عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت عاتبني ابو بكر وجعل يطعني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذي. هذا حين ضاع عقدها لقد ضاع عقدها وقام النبي بالناس لالتماسه وشكى الناس الى ابي بكر انها حبست الناس لاجل الحقد فجاء صدق اليها واعلامها وجعل يقول بها صلاتها ويقول حبست الناس. هذا يدل على ان الاب له ان يعاتب ولده ولو كان كبيرا أو يقع في خسارته أو يؤدب أدبا مناسبا فله سلطة على ولده. والبعض الناس أن ليس له إلا على الصغير فقط ليس بجيد فالوالد له حق كبير وله شأن. والنبي قال في أولاده إن أولادكم من كسبكم ويأكل من ماله بغير إذنه ولا يضره. الحاصل أن الولد الوالد أن يؤدب الولد ولا يتكلم عليه ويوبخه ويؤدبه إذا رأى المصلحة في ذلك. وفيه من الوالد كما تقدم أن ولي الأمر يلاحظ الرعية، فإذا ضاع لأحد منهم شيء للجيش أو للسرية لا مانع من أن يقف بهم أو ينزل بهم لالتباس حدث هذا الشخص. وهذه إعادة للرعية وللأصحاب، وعدم إضاعة ولئلا يكون في ذلك إضاعة المال، ويكون استعارتهم وابتهاء أسماء فضعها لحكمة بالغة، وترتب على هذا فوائد، منها أن يعلم الناس أن محمدا بشر لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب ربنا عز وجل، والرسل لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه، إلا ما أطلعهم الله عليه، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمونه، فالساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحسب لعائشة لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت البعير، وأرسل جماعة يلتمسونه فلم يجدوه، وحضرت الصلاة تصلوا بلا ماء ولا تيمم، التيمم من بعد فرح والماء عندهم فصلوا على حالهم، وكان فائدة كبيرة أن من لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حاله، ولم يجدوا الحسب ولم يعرفوه أين كان. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر، وفيهم عمر، وفيهم خلف الصحابة وكبارهم، وكلهم لا يعلمون الغيب. إذا كان هؤلاء ما يعلمون الغيب، من يعلم الغيب بعد ذلك؟ سقط الناس إذا كان سادة الخلق وعليتهم كبارهم، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب ولم يعلم أين كان هذا الحق، والتمسوه طلبوه وأقاموا لأجله، فلما أقيم البعير وجدوا تحت البعير جنبهم عندهم. هذه من آيات الله العظيمة ومن الفوائد العظيمة لهذه القصة التي قضى الله فيها أن يضيع هذا الحق لعلي يعلم هذه الفوائد العظيمة. ومنها أنه لا يقال للرئيس إذا قام لأجل مثل هذا أنه غلط أو أنه أوذى الناس أو أنه شق على الناس وأن هذا العقد ما له قيمة أو كذا أو كذا، ففي رسول الله أسوة حسنة، الرسول نهى عن إضاعة المال. ثم كون ولي الأمر يغرمه ليس له داعي، فإذا قام بهم شيء وقتا يسيرا ليلتمسوا ناقة فلان أو فرس فلان أين ذهبت أو شيء من متاعه أين ذهب، فلا حرج في ذلك، وعلى ولي الأمر يراعي المصلحة في ذلك. وهم من الفوائد قصة الصديق مع عائشة والنبي ما أنكر عليه. وفي فوائد أن الرجل لا بأس أن ينام على رجل زوجته، يضع راسه على شخذيها وينام. فوائد أنه لا بأس يدخل المحرم على الزوجة وزوجها قد نام على رجلها، لأن هذا لا يضر، ليس من العورات التي لا يراها المحرم، ليس من المستنكر أن ينام الرجل على رجل زوجته. وفي القصة فوائد، منها قول سيد بن حضير جزاك الله خيرا يا فلانة ما نزل في شيء أو شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين فيه فائدة أو خيرا رضي الله عنه. أحسن الله إليك. في أول الدواوين النبي من الأنبياء اطلع في اللوح المحفوظ. نعم. في بعض الدواوين الكتب. إيه. النبي من الأنبياء اطلع في اللوح المحفوظ. ما لها صلاة هذا؟ أبو ما لها صلاة. مؤلفات الناس اليوم وقبل اليوم مملوءة من الشر، مملوءة من الشر. وينبغي يقول الحذر. الحذر من هذه المؤلفات التي فيها العقارب والحيات والسباع وكذا. الشر كثير. ألفوا أن الرسول يعلم الغيب وأن الأولياء يعلمون الغيب وأنه يدعون من دون الله وأنه يستغاث بهم وأنه لا حرج في ذلك. فكثر أنواع كثيرة ألف فيه الناس وأجازوا. نسأل الله السلامة. نعم. التربية الحديثة المستوردة تمنع عن ضرب الأولاد، ما رأي الشافعي؟ ضربهم مطلقا لا شك أنه ينبغي للأب أن ينظر ولا يعجل في هذه الأمور، ضربهم في التربية قبل أن يبلغوا حق وضربوا معنى العشر مشروع. وبعد البلوغ محل الخلاف، مشروع عند العلماء أنه لا يضربهم ولا يوبخ، رأى الشيء يجب التوبيخ. قصة عائشة يخل منها فائدة التأديب الخفيف. كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصينا وحفظنا وأدبنا. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وانشد شاهدين. هذا طلاق السنة، يطلقها طاهرا غير جماع أو بحال الحمل وجد شاهدا على ذلك، لأن الشيطان حريص على الإنسان وقد يزين له الرجوع عن طلاقه ويكذب نفسه ويقول ما يزرع مني شيء، فالشاهدان يحولان بينه وبين طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فلا يطلقها في الحيض ولا في النفاس ولا في طول النعمة فيه، ولكن يطلقها في حال الحمل ظهور الحمل أو في حال كونها طاهرا بعد طولها من حيضها ونفاسها قبل أن يجامعها. نعم، لحديث عمر الآخر. نعم، المشهور أنها سنة. نعم، يقوله تعالى: وأشهدوا والحرام على أشهدها طلاقها ورجعتها. الله عنك، اللي صرف الأمر هو الأصل في أمر الوجوب صرف إليه. أيوة، الوقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها طلقها وأنكر عليه طلقها الحي ولم يقل أشهدت وما أشهدت، والوقاية الكثيرة التي تعرض عليها عليه الصلاة والسلام ولم يقل له هل أشهدت على هذا؟ نعم. صلى الله عليك. الباب الذي قبله ضوء البخاري باب رد صاحبها لا رصد الليلة، وذكر الحافظ أنه لم يذكر فيه حديث، لكن هل يجوز الإنسان أنه يسن له أنه لا يخل من الحديث؟ يخل من الحديث هل حديث يعني؟ نعم، ما في بأس. نعم، أو ما في بأس من رد يسن مش عنه الشيخ. نعم، طب أنه ما تقبل هذا الشيخ. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا زوجته ابو طلحه زوجته ايضا لما مات ولده ولم تطلع عليه الا بعدما اتصل بها. نعم، قال العصر البارح. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله. هو على سبيل الوجود، على سبيل اللي بيعرف نصيحته يعني شرعيه، نصيحه لها اسباب يعني، ومن يدعو له الا لاسباب جهه الولد او لغير هذه الاسباب على سبيل وجود الشبهه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر لرافعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العده التي امر الله ان تطلق النساء. ماذا هو تطلقون لعدتهن في قبول عدتهن؟ الشيطان طاهرات من غير جماع، يطلقون الطلاق يطلقون لعدتهن. اللام بمعنى التاء. اللام بمعنى التاء. باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجها، قلت تحتسب؟ قال فما. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال نوب راجها، قلت تحتسب؟ قال رأيته إن عجز واستحمى. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطبيقه. هذا مسألة كلام عن أهل العلم المؤلف رحمه الله على رأي الجمهور في كونها تحتسب. يقول ابن عمر حسبت علي تطبيقه وروى عن سالم ونافع أنه احتسبها وهذا به هذا أهل الجمهور. صوتك يا شيخ عشان يستفيد الاخوان. هذا اللي يقول الذي قال المؤلف رحمه الله انك احتسب هذا هو قول جمهور اهل العلم ان الطلاق الحائض والنفساء وهكذا الطلاق في طهر الجامعه هذه تقع عند الجمهور عند اكثر اهل العلم. كل هذا قول الى انها لا تحتسب لانها طلاق طلقه هي شرعيه. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم طلقها كيف يأمره بتكرار الطلاق؟ ولأنه لم يسأله هل هذه آخر طلقة؟ المراجعة تحتاج إلى سؤال ولم يسأل هل هذه آخر طلقة حتى يعرف هل هي كملت الثلاث أو ما كملت الثلاث. فلما لم يسأله أخذ من ذلك أنها غير واقعة كما قاله بعض أهل العلم. ولهذا ذهب خلاف بن عمرو وطاووس وجماعه الى انها لا تحتسب وان الطلاق المخالف للشرع لا يحتسب وانما يحتسب ما وافق الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد فهو مردود. وهذا في العقود كلها اذا خالفت الشرع لا يحتسب. وقد ثبت عن عمر نفسه انه سئل عن ذلك كما رواه الخشني عن لسان جيد صحيح هل يعتد بها المطلق؟ وقال ابن عمر لا يعتد بها. وثبت بادله كثيره ان الذي حسبها هو ابن عمر نفسه او حسبها عليه والده وحسبت عليه لان ما قال حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال معه كيف يعني لو استحمق ولم يقل ان الرسول امضاها عليه والحجه في امضائه صلى الله عليه وسلم لا في امضاء غيره. ولهذا ذهب ابو العباس بن تيميه شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه الى ما ذهب اليه جماعه السلف من عدم احتسابها لانها لم توافق الشرع. ولما رواه مسلم وغيره انه ردها عليه قال ولم يراها شيئا قال اذا طهرت فليطلق او ليمس او ليمسك. القصه اذا تحمل طالب العلم من اولها الى اخرها والفاظها عرف ان سياقها يقتضي ان هذا الطلاق غير معتمد وغير واقع وانه يستعمل طلاقا جديدا اذا رغب بذلك ومعنى فليراجعها فيردها لم يراجعها المعروفه رجعها رجعت بعد الطلاق المراجعه التي هي اعادتها الى بيته الى مراجعه كما يعيد امواله الاخرى اذا خرج اعادها مثل قضاء قال النبي لبشير رجعه للغلام رد يعني. قد بسط المغير رحمه الله هذا في الهدي وفي اعلام الموقعين وفي الاغاله بسطه ايضا ابو العباس في فتواه كثيره رحمه الله. نعم. اللهم جزم السؤال اقول بالحكم. انا واعلم ان يراجعها نعم. ولو حسب التطبيق. هذا المحلق كلمه ما يعني توقف يعني. لما سأل حمس المسيح قال فما يعني يكتب على حسب على هذا لم هو محل محله يطاع النواقع هذا الله السياق. باب من طلق والواجه خجوراته بالطلاق. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال شاف الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجول لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لها لقد عدت بعظيم في الحقيب بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منين عن جده عن الزهري أنه وتأخر وأن عائشة رضي الله عنها قالت حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حجة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد اتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لا فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي نفسك لي قالت وأنت أبو وقالت وأنتعب الملكة وأنتعب الملكة نفسها للسوقة للسوقة قال فأوى بيده يضع علي قال فأوى بيده يضع يده عليها لتسكن وقالت أعوذ بالله منك فقال قد عدت بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها بزارقين رازقين والحقها بأهلها وقال حسين بن وليد بن سابوري عن عبد الرحمن بن عباس بن سالم عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحي فلما أقبلت عليه بسط يدعو إليها فكان كره ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوليد حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سعد بن سعد عن أبيه بهذا حدثنا حجاج بن منال حدثنا حماه بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق باب من جوز الطلاق الثلاث في كلام هذا الباب الأخير رأيت إن عجز واستحمق ظاهر بأنه له جواب ما قال عدها قوله باب من طلق وهل يراجع الرجل امرأته بالطلاق فيما بعد باب الاخير لا لقوله تعلم من تعلم باب اذا طلقت الحائط لا لا انت جاوب خبر باب الكفر ما تعلم التعود ما انت تتعلم من المؤلف ما تعود ما ينسى في نفس الباب لا باب من طلق والواجه الرجل امراته بالطلاق كلا الجميع وحلف ابن بطال من الترجمة قوله من طلقه كانه لم يظهر له وجهه وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث أغرب الحلال إلى الله الطلاق على ما إذا وقع غير السبب وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره وأعل بالإرسال وأما المواجهة فأشار إلى أن خلاف الأولى لأن الإرسال على قاعدة المشروع ليست بعلة لأن الثقة إذا وصل الحديث قدم على الذي أرسله والذي وصله ثقة عن ابن عمر رضي الله عنه قال أبعد الله الحلال والطلاق والمعنى انه مبرور عند الله الا اذا ترك المصلحه ذلك الى اجل صلى سبع. نعم. من الذي وصله؟ ما تذكر الان لكن ثقه. نعم. وجب عليه الصلاة. نعم. لو أتى الرجل امرأته وهي حائل من الخلف في دون الخلف. نعم. لا يجوز هذا. وجب عليه الصلاة لكن. لا لا لكن عليه التوبة إلى الله. إذا جاء الدبر هذه جريمة منكر من اللواط لا يجوز. عليه التوبة إلى الله وعليه التوبة إلى الله وعليه لا تمكنها من نفسها لا يجوز لا تمكنها من الدبر. يحرم عليها ذلك ولا يحرم عليه ولكن ما تحرم عليه بذلك هي باقية زوجته لكن عليه ما يتوب إلى الله جميعا. أحسن الله إليك الشيخ. نعم. لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن طريق الطلاق إلى كناية به؟ أي في أي شيء؟ قال الحق بأهله. هذا بحث آخر بعد هذا بحث آخر يسأل عن بطل الدبر أو يسأل عن بطل الدبر. ما هو عن هذا الشيء؟ الحقيقة بذلك هذه كناية طلاق إذا نواها الطلاق صار طلاق. نعم. الشيخ إذا طلق الرجل أكثر من ثلاث مرات هذه حلول رجوعها؟ يعني إذا وقع ثلاث إذا وقع ثلاث واقعات شرعيات ما تحل لا يحل الرجوع إلا بعد زمن نص القرآن فإن طلق ثلاث يوم حتى تنهي هذا الثاني. نعم. يا شيخ الشام يا شيخ دائما بيقول علي الطلاق بالثلاث عليه الطلاق بكل كلمة صار زي الحلف يعني تختلف. الله يهديه الله يهديه فما الحكم يعني الله يهديه اختلف هذا يختلف كان عليه الطلاق ما يكلف فلان او ما يتكلم مع فلان او ما يقول فلان هذه اليمين يعني قصده اليمين قصده يعني ما نهاش من شيء واذا قصد عليه الطلاق انما يفعل كذا وانه يناوي انه اذا فعل وقع الطلاق يقع الطلاق على حسب النية على حسب النية. نعم نعم. وأما المواجهة أشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجهة أروق وأنصف إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف في البحر ثلاثة أحاديث. الحمد لله. أحدها حديث عائشة قوله أن ابنة الجوف زاد في نسخة الصغاني الكلبية. فهو بعيد على ما سأبينه. وقال في كتاب الصحابة لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عائشة أن عمرة بنت الجوز تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنصرت عليه. قال لقد عدت بمعاذ الحديث وعبيد متروك والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد. قال وقال مرة أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي أسيد مع شفي مستوى. وروى المسعد عن الواقدي عن ابن اخي الزهري عن الزهري انه تعالى عائشه قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابيه فذكر مثل حديث الباب. وقوله الكلابيه ولطن وانما هي الكلبيه فكانها كلمه تصحبت. نعم للكلابيه قصه اخرى ذكرى مسعدين بها على السند الزهري وقال اسمها فاطمه بنت الضحاك ابن سفيان فاستعادت من الخلقاء فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية. قال توفيت سنة 60. ومن طريق أبي بن شعيب عن أبي جده أن الكندية لما وقعت تخير اختارت قومها فضارقها فكانت تقول أنا الشقية. ومن طريق سعيد بن أبي بن أستاذت مبادها ومن طريق الكلب اسمها العالية بنت ضبيان بن عمر. وعجم سعيدان اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل بنت يزيد بن الجون وأشار المسلمين بأنها مقصود من هذا أن المرأة يعني إما أنها جاهلة أو مخدوعة فلهذا قالت ما قالت أعوذ بالله منك. كذلك صح عنها ما قالت وادها وحرة ونسح للسوقة كل هذا إن ثبت عنها فهذا من باب أنها مخدوعة أو من باب أنها جاهلة ما عرفت المقام ولهذا قال ما قال. ولو كانت عندها بصيرة لم تقل مثل هذا. فلهذا حصل من النبي تطليقها وردها إلى أهلها وكسوتها. أما الإحتياج في اسمها على نسبتها لا يضر الموضوع. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان من شمائل أخلاقه ومن كرم أخلاقه لما رأى المرأة عند شيء من النفور طلقها ولم يلزم ببقائها عنده مع ما رأى من حالها. وهذا من كرم أخلاقه. لقد عُثِب بحريم يعني من استعاذ بالله فلا يعينوه. ومن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه من عليها وأمر بإعادتها إلى أهلها. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بأن يسقطوا حقوقهم إذا قال أحدنا أعوذ بالله من كذا وكذا. إنما يحال إذا استعاذ من شيء لا يلزمه. أما شيء يلزمه يعني لو قال لزوجها أعوذ بالله منك ما يلزم يطلقها لأنها لا حق عليها. لكن هذا من مكارم الأخلاق لما رأى منها ما رأى فارقها. وخلاف لو قال من عليه الدين أعوذ بالله منك أن تطلب مني دينك أو من كان له حق عليه يقول أعوذ بالله منك أن تأخذ الحق مني هذا لا يلزمه لأن الحقوق يجب أداؤها ولا تسقط إلا برضا أهلها وسماحهم. فالإعادة من الشيء الذي قال فيه من الإستعاذة بالله فلا أعيدوه في الأمور التي لا تلزم. كذلك لو استحال من أن يجبر على الصلاة أو يجبر بالزكاة أو استحال أن يجبر بالصوم أو بالحج مع الاستطاعة ما يطاع. شو أول ما طلب الحاجة أول ما طلبت الثاني. ما هو الواجب على الزوج إذا طلق؟ يعني ما هو يمتعها في نفقة الحجة يمتعها ما تيسر ويفق عليها تأتد. نعم الله نعم لكن طلاقها جيد رحمه الله. نعم وهذا كما قال يمتعها ما تيسر كسوة وغيره ولا عليها ولا زعل منها. نعم الله. نعم كما قالت ملكة. نعم أقول هل هي ملكة في الجوهر يمكن أعباءه كندة المنو كندة. نعم قوله باب إذا طلقت الحائض فاعتد بذلك الطلاق. كذا عرفت الحكم في المسألة وفيها خلاف قديم عن طاووس والخلاس بن عمرو وابيما أنه لا يقع. ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك. قوله شعبة على نفس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته ويحايق فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لراجعها. قلت الحسن قال فما قال قلت هو نفس بن سيرين. والمقول له ابن عمر بين ذلك احد في روايته عن محمد بن كعب عن شعبة. وساقه مسلم من طريق محمد بن جابر قد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن ابي سليمان عن سيرين وطولا فما ساذكره بعد ذلك. قوله عن قتادة عيون سن جبير ومعطوب على قوله عن انس بن سيرين فهو موصول. وبرواية شعبة قتادة ولقد أخرجه مسلم برواية محمد بن جعفر عن شعبة قتادة سمعت يونس بن جبير. قوله عن عمر قال مر فليراجعها هكذا اختصره. ومراده أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكر أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه. قلت تحتسب هو برمي أولي والقائل هو يونس بن جبير. قوله قال أرأيته في رواية الكشمي هني أرأيت إن عجز واستحمق. وقد اختصره البخاري اكتباء لسياق أنس بن سيرين وقد ساقه مسلم حيث أخرجه. ولكم سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر أم يحسب بها؟ قال ما يمنع أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله بن بكير قال حدثنا وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير يعني بكر نعم بكر بكر مرسل من الله من بكر قطع الإشارة وعبد الله بن بكر ما هذا في بن الرحمن عند الله بن بكير عند الله من بكر مرسل أحسن الله الطلاق طاهرة بعد وفيه نعم الطلاق طاهرة بعد وفيه نعم ما يصلح يمكن أن يمكن أنها ترد تحيه ثم تطهر ثم يطلع بعد ذلك قبل أن يمس لكن يقع الطلاق مثل ما قال ابن نبي بن عمر أما أمسكها تطهر ثم يجي تطلق ويجي تمامش يمكن أن يخلاف مثل طلاق الحيض نعم الجمهور يقع وقول الثاني لا يقع نعم قول ابن عمر طائفين عجزة واستحمى ما يمنعه من ذلك ماذا قال النبي أوقع عليه إلى وجه اعتداد أو أقول وجه اعتداد بعد سوى الحمق يعني أن لما طلق الحيض هذا عجز عن قضاء كان ينبغي يصبر حتى تطهر إذا عجز واستحق ولم يصبر يعني ما خبر حتى تطهر فتحتسب عليه تحسن عليه هذا وجه يعني اجتهاد منه نعم طالب العلم خير إذا فهم أقوال العلماء هل حكم يرجع عنده ترجع عنده قول الجمهور يعمل به وترجع عنده قول الثاني يعمل به مو بلا هوى على حسب الادله التي يطمئن اليها. الجمع بين الله والله اعلم ذلك ما بعدها بها ما صارت مدخولا بها فلهذا قال الحقيقه بذلك بخلاف الايه في من دخل بها واتصل بها صارت عندك نعم قال ابو اسيد قرابتها نعم ابو اسيد هل بينه وبينها قرابه انا قال لا اختها لا منذ النبي الذي اتى بها وردها نعم وقرابتها معها قرابه نعم لكن هذا منذ النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا شعبة فذكره وتم منه وفي أوله أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ويحائل وفيه وقال امره لراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في نعم نعم ارفع صوتك نعم في ظاهر انها ثنتان هذا ظاهر هنا ثنتان نعم نعم نعم سمع. نعم نعم هل يجوز تحديد ايش تحديد من الصلاة. لا أنا نيته متى ما أحب هذا إليه فيما بينه وبين الله متى شاء طلق نعم يعني يتحرى بس ورد الشرعي بغير محيط ولا نباس ولا ترجع معها فيه يطلق وإذا تزوجها ونية الطلاق هذا لا يضر ولو لو طلقها بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد انتقال من بلد إلى بلد أخرى لا تحديد الطلاق من وقت العدد يعني مثلا إذا اليوم تزوج وحدث في يد يطلقها بعد سنة يعني نحن شاط عليهم شاط عليه لا بدون علم لا ما يضر بدون علم هم يضر أما بالشروط شاطة يكون متعة نعم فيجوز زواج المتعة لطلبة العلم بدلا من إداء الفاحشة المتعة هو كونه يشاطط على يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر يشترطون على أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو بعد شهر يتفقون على هذا مشاهد من المتعة الذي كان في أهلنا يجب أن نسح أما كون يزوجها ونيته أن يطلقها بعد ما يسافر أو بعد ما ينتهي طلب العلم أو ما أشبه ذلك أحرق عند جمهور الحين لا حرج في ذلك وقد يزفد وقد لا يزفد أحسن عليك ولهم يشترطون عليه يطلقها هذا اللي كان متعة محرم باطل نعم يعني زواج المتعة زواج المتعة حرم يعني بعد وبيحرم محرم نعم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن ما إذا قلتم إن ثبت قولها وهل توافق الملكة إلى سوقة هذا ثابت. نعم. ما روى عنه؟ نص البخاري. لا في الشرح ذكر في الشرح. ذكر في النص. قال هبي نفسك لي. قالت وتهب الملكة نفسها للسوق. ما لبس عليها مسكين. نعم هم لبس عليها بالمناسبة القصة التي يروونها عن القصة التي يروونها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصوصا عائشة وخصوصا. الله أعلم الله أعلم. نعم يقولهم يعني خدعوها. الله أعلم. نعم هو يعني واحد كان يدرسنا ولما وصل هنا في الحديث قال لابد أن أبحث هذه القصة. قال فبحثت في طبقات ابن سعد فوجدتها جاءت من ثمان طرق وكل في كل أربع طرق يعني راوي قال متروك وراوي قال يعني ضعيف. قال فلا ينبغي نسب هذا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى تأمل. نعم يحتاج إلى هنا إحنا. نعم ظاهر انها ما اعترفت. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قل ابي حاتم حدثنا وطلع اشاره حدث أبو سعيد والإشارة هنا سقط في الحرة كان لابن أبي حازم يذكر أبو سعيد هنا سقط في الحرة لأن ابن أبي حازم لم يذكر أبو سعيد. نعم باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان ليس بمعروف او تسريح باحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلع لا امر عن ذلك مفتوشا. وقال الشعبي ثبته. وقال المسلم تزوج بالانقاض عزه. قال نعم. قال ارايت اما تزوج العاقل فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا سعد عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدية رضي الله عنه اخبره ان عبيد البحثاني جاء الى عمرو بن علي الانصاري فقال له يا عمرو ارايت رجلا ولد مع امراته رجلا ايقتله فتقتله له ام كيف يفعل سل لي يا عمرو عن ذلك عن الله صلى الله عليه وسلم. فسال عمرو عن ذلك رسول فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعرفها حتى كبر على عاصم ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عوانه فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سأله عنها. قال عبيد رضي الله إلى أهلي حتى أسأله عنها. فأقبل عبيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.